بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب أخصر المختصرات، ومعنا فصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله الكلام على الاستنجاء. قال رحمه الله: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور مباح، ماء طهور مباح أو حجر منقن كما سيأتي. إزالة ما خرج من السبيلين بماء يشترط فيه أن يكون طهورا ومباحا أو بحجر منقن. هنا يقول: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح، أي الريح إذا خرجت من الإنسان تنقض وضوءه، لكن لا يجب الاستنجاء من الريح، بل الاستنجاء منها بدعة ويورث الوسوسة، الريح لا يستنجى منها. قال: والطاهرة، أي لو خرج شيء طاهر كالمني، فإن المني لا يستنجى من محله وسيغتسل، لكن لا يلزم الاستنجاء من الشيء الطاهر، الاستنجاء إزالة النجس. قال: وغير الملوث، يقولون كما لو خرج شيء يابس كالبعر غير ملوث، البعر والحصى، لو حصاة جافة ليس عليها شيء فلم تلوث المحل، فالاستنجاء إنما هو لإزالة ما لوث المحل. إذن البعر والحصى. قد يفهم من تعبير المؤلف الريح والطاهر وغير الملوث أن الريح ما حكمها؟ قد يفهم أن الريح نجسة. الريح طاهرة على المذهب، على الصحيح من المذهب الريح طاهرة ليست نجسة. إذن لا يجب الاستنجاء من الريح ولا من خروج شيء طاهر ولا من خروج شيء جاف لم يلوث المحل كحصاة جافة. قال: وسن عند دخول خلاء، المقصود بالخلاء مكان قضاء الحاجة سواء كان في بنيان أو كان في صحراء، سن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث متفق عليه. وإذا كان الإنسان في صحراء فمتى يسمي؟ إذا وقف عند المكان الذي سيجلس فيه فإنه يسمي. وأكثر الروايات كما يقول الخطاب رحمه الله، أكثر روايات الشيوخ على أن الخبث بإسكان الباء، أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا يعطي معنى أعم، فإن الخبث هو الشر، والخبائث هنا تكون نفوس الشريرة فتشمل ذكور الشياطين وإناثهم، بخلاف ما لو ضبط أعوذ بك من الخبث فهذا المقصود به ذكور الشياطين، والخبائث يعني إناث الشياطين، أما الخبث فهو الشر عموما، ثم الخبائث يشمل الذكور والإناث. فأكثر الروايات على إسكان الباء. وبعد خروج منه، أي يسن بعد الخروج من الخلاء: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذان واردان في حديثين، فحديث غفرانك هذا عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه جماعة. وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهو عند ابن ماجه، وقد ضعفه جماعة كالنووي والبصيري في زوائد سنن ابن ماجه. غفرانك هذا صحيح، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني مختلف فيه والأكثرون على تضعيفه. قال وتغطية رأس، يعني يسن عند دخول الخلاء أن تغطي رأسك، وانتعال ألا تدخل حافيا بل تلبس نعلا. مما من أين أخذ المؤلف هذه السنة؟ هناك حديث مرسل، والمرسل من حديث من أنواع الضعيف، حديث إذا دخل كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف، هذا رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا، فأخذ منه الحنابلة قضية تغطية الرأس عند دخول الخلاء والانتعال عند دخول الخلاء. ومنهم من فسر هذا الكلام وقال التغطية أي عند الجماع يستحبون التغطية الرأس، وأيضا هذا لم يثبت، هذا الحديث ضعيف فلا يؤخذ منه السنية تغطية الرأس والانتعال يعني لبس النعل. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا. إذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى، وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى. عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل. ماذا نفعل نحن في دخول المساجد وفي لبس النعال؟ نبدأ باليمين. أما النعال ففيها حديث صحيح واضح صريح في الصحيحين، حديث إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فليبدأ باليمين، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع. هذا في الصحيحين، إضافة للحديث العام حديث عائشة ما كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا صريح أنه في النعال فليبدأ باليمنى ليكن أولهما تنعل أي تلبس نعال وآخرهما تنزع، هذا بالنسبة للنعال. أما المسجد فعندنا حديث أنس عند الحاكم في مستدركه أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، من السنة، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. حاكم قال هذا على شرط مسلم وافقه الذهبي. الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب يقول يعني أن البيهقي قدح في الحديث، البيهقي تلميذ الحاكم، فتوسط الشيخ الألباني وقال الحديث ينزل من الصحة إلى الحسن، حديث حسن حديث أنس هذا، وله حكم الرفع من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى. ويؤيده أيضا ما جاء عن ابن عمر البخاري بوابة في صحيحه باب التيامن عند دخول المسجد، وذكر أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد دخل باليمين رضي الله عنه. طيب إذن الخلاء ليس فيه دليل خاص، ليس فيه دليل خاص أنك تبدأ باليسرى، لكن قالوا إن اليمين للأماكن الطيرة كالمسجد فعكسه يكون الخلاء، نعكس فندخله باليسرى لأن اليمين إنما تكون للطيبات، ندخل باليسرى الخلاء ونخرج باليمنى عكس المسجد وعكس لبس النعل. هنا يقول في السنن تقديم رجليه اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، أي عند قضاء الحاجة يتكئ على رجليه اليسرى وينصب اليمنى. وهذه فيها مشقة إلا على بعض الناس. وفيها حديث حديث سراقة قال أمرنا أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى, هذا عند الطبراني والبيهقي وهو حديث ضعيف. هم يقولون من التعليل أنه أسهل لقضاء الحاجة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا يرجع فيه للطب, هل فيه مزية؟ ويقول هذا يشق على الإنسان إذا كان يعني جسمه كبيرا أنه يميل ويتكئ على وجهه اليسرى ويجعل اليمنى منصوبة كما ينصبها في التشهد, فهذا فيه صعوبة. والحديث لم يصح اعتماده عليها جالسا أي أثناء قضاء الحاجة, يقولون إنه أسهل وأيسر لخروج الخارج, أيسر لقضاء حاجته. قال عكس مسجد ونعل ونحوهما. ونحوهما أي من الأماكن الطيبة. الأماكن الطيبة إذا دخلتها تبدأ باليمين. قال وبعد في فضاء, أي إذا قضى الإنسان حاجته في فضاء فإن السنة أن يبعد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر فعل ذلك, أبعد إذا أراد قضاء حاجته أبعد. وفيه السلامة من نظر الناظر. قال وطلب مكان رخو أو رخو لبول, يطلب مكانا رخوا ليس مكانا صلبا, لأن المكان الصلب لو بال عليه ربما ارتد عليه البول, لهذا لا يتبول على بلاط مثلا, إنما يختار لبوله مكان رخوا. ورخوا ورخوا ورخوا هذه كلمة مثلثة, مثلثة الراء مثلثة يعني فيها الثلاث حركات تصح, فتح ضم والكسر, مكانا رخوا مكانا رخوا. فيختار الإنسان أرضا طرية إذا أراد أن يتبول حتى لا يرتد عليه رشاش البول. طلب مكان رخو لبول. قال ومسح الذكر باليد اليسرى وليس باليمنى, ونهانا أن نستنجي باليمين كما في حديث سلمان عند مسلم. قال وسيأتي معنا في المكروهات أيضا استعمال اليمين. هنا يقول مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول, لكن المؤلف يقول يمسح من أصله, من هنا الابتداء يعني يمسح من ماذا؟ يمسح من أصله, من أصل الذكر يعني قرب حلقة الدبر, هكذا يقول الفقهاء هذا أصله. يمسح من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هذه الصفة جاء فيها في النتر هذا حديث لا يصح, وهم يقولون هذا لقطع الخارج والتأكد من فراغه. يمسح من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا, وحيث لم يثبت دليل فإن الأصل أن يكتفى بمسح مكان خروج البول يعني فتحة خروج البول وما حوله بيسير, هذا الذي يلزم ولا يطلب شيء آخر لعدم ثبوته. بل في هذا النتر كلام لأهل العلم قد استنكره شيخ الإسلام رحمه الله, وأن البول لا ينقطع, ويقول هذا كالضرع إذا تركته قر وإذا تبعته فإنه لا يستقر. وقد يحتاج الإنسان في بعض فصول السنة أو في بعض الأحوال إلى عدم الاستعجال أو شيء من النتر فلا بأس. هذا القول الوسط, أنه لا يقال إن النتر كله بدعة, إنما إذا احتاجه فلا بأس في بعض الأوقات. قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى, يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وإذا كان معه شيء فيه ذكر الله وخشي تركه فإنه يخفيه في ملابسه، يضعه في جيبه مثلا. والفقهاء يستثنون إلا الدراهم، الدراهم لو عليها ذكر الله فإنه يدخل بها، أنه لا يستطيع أن يتركها. على كل، إذا دخل بها فإنه يخفيها، يخفيها في ثيابه، لا تكون ظاهرة. وهذه الجوالات والأجهزة الحديثة التي عليها القرآن وعليها ذكر الله لا تأخذ هذا الحكم، لا تأخذ هذا الحكم إلا لو كان على سطح الشاشة قرآنا ظاهرا وجواله مفتوحا، أما إذا كان مغلقا فإن ما بداخل الذاكرة هذا لا يعتبر قرآنا ولا يأخذ حكم القرآن. لهذا سيأتي معنا إن شاء الله، لا يمنع الإنسان من مس هذا الجوال أو هذا الهاتف، لا يمنع من مسه لو كان محدثا، بينما يمنع من مس المصحف. هذا أشبه بالقرآن الذي في عقل الإنسان وباطنه الذي يحفظه. إذن يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، أن يكره الكلام في الخلاء بلا حاجة. ولهذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه أثناء قضاء الحاجة، يكره الكلام بغير حاجة. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، يكره أن يرفع الإنسان ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، إنما يرفعه شيئا فشيئا. أما أن يكون واقفا ويرفع ثوبه فتنكشف عورته فهذا من التعري وهو مذموم ومنهي عنه. بعض الحنابلة يقول يحرم هذا، يحرم أن يرفع ثوبه وهو واقف فتنكشف عورته، ليس لأجل نظر الناظر بل للنهي عن التعري. فإنما يرفع ثوبه شيئا فشيئا أثناء نزوله ودنوه من الأرض. قال: وبول في شق ونحوه، شق في الأرض ونحوه، قالوا مثل السرب، السرب هذا يعني بيت الأفعى أو بيت بعض الحيوانات لها سرب في الأرض، يكره أن يبول الإنسان في هذه المواضع لأنها ربما يخرج عليه منها شيء، هوام وحشرات فتؤذيه، وربما تكون مساكن الجن كما في القصة المشهورة التي في موت سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأنه بال في شق ثم استلقى وسمعوا الجن تنشد في مقتله. البول في شق، وجاء فيه حديث عند أبي داود لكنه ضعيف، نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. فالجحر والشق والسرب بنفس الحكم، لا يؤمن أن يخرج منها شيء فيؤذيه، لا يتبول الإنسان في الشقوق. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة، يكره أن يمس فرجه بيمينه إلا لحاجة. الحاجة مثلا كان يكون مقطوع اليد اليمنى، مقطوع اليد اليسرى عفوا، أو يده اليسرى مريضة مثلا، مصابة مجبسة، فيحتاج أن يستعمل يمينه في الاستنجاء. حديث الصحيحين: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يستعملها لا أثناء التبول ولا يستعملها في الاستجمار والاستنجاء، نهانا أن نستجمر باليمين، لا يتمسح من الخلاء بيمينه. من أمثلة ما ذكره الفقهاء في مسألة الحاجة هذه، هم يقولون ماذا يفعل الإنسان لو كان يريد يستجمر بحجر مثلا، يقول إن كان الحجر كبيرا وقريبا منه في الأرض فإنه يمسك ذكره بيمينه ويتمسح بيساره ويتمسح بهذا الحجر. فإن كان الحجر صغيرا يقول يضعه بين عقبيه وهذا يستعمل يده اليسرى، أو يضعه بين إبهام رجله ويستعمل يده اليسرى. فإن لم يمكنه ذلك، وهذا واقع اليوم مثلا في من يبول قائما، والبول قائما جائز بشرط أمن النظر وشرط أمن تلويث الثياب، من يبول قائما ويستجمر بخرقة أو بمنديل ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو منهي أن يمسك ذكره بيمينه، ومنهي أن يستجمر أو يمسح ذكره بيمينه. فالفقهاء يقولون في هذه الحالة، وهذه من الحاجات، يقولون يمسك الحجر أو المنديل بيده اليمنى، وبيده اليسرى يمسك فرجه، فتكون ويتمسح. عبارة مثلا في معونة المنتهى يقول: وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة، لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة. يعني هو يثبت يده اليمنى فلا تتحرك وفيها الحصى الصغيرة أو المنديل، ويحرك بيده اليسرى ذكره ليمسح أو ليتمسح في هذا المنديل. فالمستجمرة في الحقيقة هي المتحركة، فبهذا يسلم من قضية أن يمسك ذكره بيمينه، ويسلم من قضية أنه يتمسح بيمينه. هو هنا ما تمسح بيمينه، هو أمسك المنديل أو الحجرة وتمسح بيساره، لأن المتحركة هي المتمسحة وهي المستجمرة. هذا من فقه الفقهاء وحرصهم على امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمسك ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فيمسك المنديل أو الحجر بيمينه ويجعل التمسح والحركة بيده اليسرى. قال: واستقبال النيرين، أي يكره أثناء البول أو الغائط أن يستقبل النيرين، أي الشمس والقمر. وهذا علل فيه تعليل أنهما من نور الله، ولكن هذا لا يسلم، لأنه إذا أردت أن تبتعد عن استقبال القبلة واستدبارها فإنك كثيرا ما تستقبل الشمس أو القمر. قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. حرم استقبال قبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة لا في الاستنجاء، هكذا يميز الحنابلة. قد تجد في بعض الكتب يقول يحرم استقبالها واستدبارها ببول أو غائط، ثم يقول يكره الاستنجاء ومستقبل القبلة، لأن عندنا حالتان، مرحلتان: أثناء قضاء الحاجة، أثناء خروج الخارج يحرم استقبال القبلة واستدبارها، ثم بعد الفراغ من قضاء الحاجة لو أراد أن يستنجي وهو مستقبل القبلة أو مستدبرها فهذا مكروه وليس حراما. إذن ما هو المحرم؟ المحرم إذا أتيتم البول أو الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، حديث الصحيحين. أثناء خروج الخارج أو أثناء قضاء الحاجة يحرم استقبالها واستدبارها، قال: في غير بنيان. إذن يحرم في الصحراء وفي الخلاء. أما لو كان يسترك شيء، أنت في مبنى أو أمامك دابة بينك وبين القبلة، أو انحرفت قليلا، قالوا: ويكفيه إرخاء ذيله، لو كان ينزل ثوبه مثلا، القبلة أمامه فأرخى ثوبه أمامه فيستره، أو القبلة خلفه فأرخى ثوبه خلفه، يكفيه إرخاء ذيله. من أين أخذ الفقهاء هذه الرخصة عن الحديث يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها؟ أخذوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود، وهو الراوي أحد رواة الحديث في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. حديث ابن عمر أنه أناخ بعيره، أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، جلس يبول إليه. فلما قيل في ذلك قال إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. هذا عند أبي داود إسناده حسن. إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. قالوا ولو شيء كمؤخرة الرحل أو بعير أو إرخاء ذيله أو انحرف قليلا. إذن المحرم هو استقبال القبلة أو استدبارها في غير البنيان أو في غير ساتر، بعضهم يقول في الصحراء. حرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبس فوق الحاجة. يحرم أن يبقى فوق حاجته، انقضت الحاجة وجلس أو وقف. قالوا لما فيه من التعري، والأصل أن معك ملائكة لا تفارقك إلا عند قضاء الحاجة. وجاء الحديث إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم. وقالوا أيضا لأنه مضر بالكبد الجلوس على الحاجة من غير حاجة، إذن يحرم لبس فوق الحاجة، يعني بقاء الإنسان مكشوفا. وهذا يفيدك مسألة الاحتياط، أن بعض الناس يجلس مثلا وحده في بيته. والحديث يقول أريت إن كنت خاليا، قال الله حق أن يستحى منه، حتى لو كان خاليا فلا يكشف عورته، حتى لو كان خاليا. قال وبول في طريق مسلوك ونحوه. طريق مسلوك يعني طريق يمشي فيه الناس ليس مهجورا، فيحرم البول في هذا الطريق الذي يسلكه الناس ونحوه، كالظل مكان يستظل فيه الناس، مكان ظل بيت مثلا اعتاد الناس أن يجلسوا تحته أو ظل شجرة، فيحرم أن يبول فيه لما فيه من أذية الناس وحرمانهم من هذا المرفق. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، لأنه يقذر الثمرة ويصرف الناس عنها ما دام عليها ثمر يقصد، شجرة نخل، شجرة سدر، نحو ذلك. قد جاء الحديث عند أبي داود واتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد أي موارد المياه، مجاري المياه، وقارعة الطريق، طريق المسلوكة تقرعها الأقدام، قارعة الطريق والظل. وهذا صححه الحاكم والذهبي وحسنه النووي، اتقوا الملاعن الثلاثة. إذن يحرم البول وأولى يحرم التغوط في طريق مسلوك ونحوه كالظل. وقال ومتشمس الناس عكس الظل، مكان في الشتاء يجلس الناس فيه للتشمس، يحرم أن تبول فيه. كذلك تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، عليها ثمر يقصد الناس أخذه، فلا يجوز التبول تحتها لأن ذلك يقذر الثمر ويصرف الناس عنه. قال وسن استجمار ثم استنجاء بالماء. الاستجمار أخذ من استعمال حصى، حصى الجمار. استجمار يكون بغير الماء لما يزيل النجاسة، شيء مباح طاهر من قماش أو حجر أو نحو ذلك. سن استجمار ثم استنجاء بماء، أي أن يجمع بينهما. وهم يذكرون ذلك في سبب نزول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ولا يصح مرفوعا أنهم كانوا يجمعون، أن أهل قباء كانوا يجمعون، لا يصح. لا يصح أنهم كانوا يجمعون بين هذا وهذا، إنما نزل أو صح مدحهم في أنهم كانوا يستنجون بالماء، يستعملون الماء. قال ويجوز الاقتصار على أحدهما، أن تكتفي بالاستجمار أو بالاستنجاء بالماء، لكن الماء أفضل حينئذ. إذا اقتصرت على أحدهما فالماء أفضل. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. استجمار لا يصح إلا بطاهر، لأنك لو استجمرت بنجس فهذا لا يطهرك بل ينجسك. ومباح فلا يصح الاستجمار بالمغصوب، من استجمر بالمغصوب أو استنجى بالماء المغصوب، من استجمر بالمغصوب عفوا، من استجمر بالمغصوب فإنه لا يصح استجماره. طيب ومن استنجى بالماء المغصوب يصح، وما الفرق؟ لا هذا مغصوب هذا مغصوب. حتى الاستجمار، استجمار نتكلم على استجمار بشيء مغصوب، حجر مغصوب، استجمار بحجر مغصوب لا يصح استجماره، استنجى بماء مغصوب يصح استنجاءه. سبق في الماء الطهور المغصوب أنه يزيل النجاسة. لا ليس العلة الطهور، كلاهما طهور، كلاهما طهور. لا لماذا رخصنا في الماء المغصوب أنه يزيل النجاسة ولم نرخص في الحجر المغصوب؟ لأن الاستجمار رخصة. انتبهوا لهذا القاعدة، يعني الاستجمار على خلاف الأصل رخصة وليست عزيمة، رخصة. والقاعدة عند الحنابلة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق بالمعاصي. ولهذا سنمنع مثلا المسافر سفر معصية لا نعطيه الرخصة في المسح على الخفين 3 ليال، لا نعطيه الرخصة في الفطر في السفر. الرخص لا تعلق بالمعاصي، لأننا لو رخصنا للعاصي كأننا نعينه. هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، مذهب الجمهور أن الرخص لا تناط بالمعصية. فهنا الاستجمار رخصة على خلاف الأصل، فلما كان غاصبا للحجر مثلا قلنا استجماره لا يصح، ويترتب عليه أن صلاته لا تصح. إذن هذا هو الفرق بين الاستنجاء بالماء المغصوب فإنه يصح، وبين الاستجمار بالحجر المغصوب فإنه لا يصح. أن الاستجمار رخصة على خلاف الأصل، والرخص لا تناط أو لا تعلق بالمعاصي أو لا تعطى للعاصي. لا يصح استجمار إلا بطاهر مباح، المباح يخرج المحرم كالمغصوب. يابس لأن لو كان لينا أو طريا فإنه يزيد المحل تلويثا وتنجيسا، لابد أن يكون يابسا. منقن لابد أن يتحقق الإنقاء. الإنقاء علامة الإنقاء في الاستجمار، أولا الاستجمار لابد أن لا يقل عن 3 مسحات. الحديث يقول 3 أحجار، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وفهم الفقهاء أنه يكفي مسحات، يعني حتى لو حجر كبير ومسح 3 مرات فلا يقل عن 3، ثم يستمر في المسح حتى يحصل الإنقاء. ما هو الإنقاء؟ علامة الإنقاء قالوا ألا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. الذي يستجمر بالحجر لا سيما في من الغائط قد يبقى أثر، لكنه الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، فهو يلزمه أن يزيل كل شيء ويعفى عن أثر يسير لا يزيله إلا الماء. إذن لابد من الإنقاء. وحرم بروث، والروث هو رجيع الدابة، البعر ونحوه. حرم بروث وعظم، حرم بروث وعظم، وهنا تعليلان، لأنه قد يسأل الإنسان لماذا يحرم بالروث. مثلا الآن الروث، روث الغنم أو روث البقر لو كان جافا هذا طاهر أو نجس؟ هذا على المذهب طاهر، إن روث ما يؤكل، لا روث ما يؤكل لحمه طاهر. طيب لو كانت الروثة نجسة كما جاء في الحديث فإنها ركس، لو كانت نجسة فهذا واضح ستنجس المحل ولا تطهر، ولو كانت طاهرة فما العلة من المنع؟ روثة حصان مثلا طاهرة، العلة من المنع في الطاهرة أنها طعام لدواب الجن، كذلك العظم إن كان طاهرا فهو طعام للجن، وإن كان نجسا فإن النجس لا يصلح للتطهير، فتعلل في الروث والعظام بالعلتين، إن كان طاهرا فهو طعام إخواننا أو طعام دوابهم، وإن كان نجسا فإن النجس لا يطهر. وهل الجن تأكل العظام؟ الجواب لا، إنما يجعل الله عليها لحما فتأكله. فعندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ليلة لقاء الجن بنبينا صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، قال وسألوه الزاد، سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، ويصير لحم ليس عظم، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. ده شرح الجن جميعا ولا الجن المسلم؟ طعام إخوانكم إذن هو المسلم، الكلام على المسلم، إن ربنا يجعل العظام التي ذكر اسم الله عليها أوفر ما تكون لحما، تقع في أيديكم أوفر ما تكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. إذا نحن نعلل في البعر ولو في الروث وفي العظام، إن كان نجسا فإنه لا يصلح للتطهير، وإن كان طاهرا فإنه لإخوان. فلما حرم علينا أن نفسد طعام بهائم الجن، يقول الفقهاء فأولى أن يحرم أن نفسد طعام الإنس وطعام بهائم الإنس، لهذا يحرم قال وطعام وذي حرمة، عظم وطعام، طعام للإنسان أو طعام لبهيمة الإنسان، يعني يحرم أن يستجمر الإنسان بالزرع، الزرع هذا يفسده على يعني إذا تمسح به من الغائط مثلا فإنه يلوثه على بهيمة الإنس إذا كنا راعين بهيمة الجن، وأولى أن نراعي طعام الإنسان الذي سيأكله، فيحرم الاستجمار بعظم وطعام وذي حرمة، كل ما له حرمة ككتب العلم لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بها، ذي حرمة، ومتصل بحيوان، يعني لا يأتي الإنسان إلى شاه مثلا فإذا بال أراد أن يستجمر بصوفها مثلا، متصل بحيوان. وشرط له ضمير يعود إلى ماذا؟ الاستجمار، شرط له أي الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة، خارج هو البول أو الغائط، فشرط الاستجمار أن البول أو الغائط لا يتعدى موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فلا بد من الماء، هذا المقصود. ما موضع العادة؟ موضع العادة يعني بالنسبة للبول فتحة ذكر، نسبة للغائط فتحة دبر، فلو كان الإنسان مريضا مثلا عنده إسهال فإن الغائط هذا قد يتعدى موضع العادة ويتسع حولها، فهنا لا يصح الاستجمار، ويقولون أن الاستجمار رخصة فيقتصر في الرخصة على المعتاد بخلاف غير المعتاد، فهنا لابد من استعمال الماء. إذا تعدى الخارج موضع العادة أي موضع، أي الموضع المعتاد لخروجه، تعدى يعني زاد، فلا يصح الاستجمار. فيقول شرط له، أي شرط لصحة الاستجمار ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، هكذا عبر، ألا يتعدى موضع العادة. وشرط أيضا قال وثلاث مسحات، ثلاث مسحات منقية، ثلاث مسحات منقية فأكثر، لأنه لا يصح أن يقل عن ثلاث، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وقلنا حملوا الحجر على المسحة، فيصح عندهم استجمار بحجر ذي شعب، حجر له جهات، فتستجمر بالحجر من جهاته، أو عندك منديل أو قماش تستجمر بجهات منه، فيحصل لك ثلاث مسحات أو أربع مسحات، فلا يقل عن ثلاث، ثم لابد من زوال الأثر، حصول الإنقاء، ويعفى كما قلنا عن الأثر اليسير الذي لا يزيله إلا الماء. إذن هذا ما يتعلق بأحكام حكم دخول الخلاء والاستنجاء والاستجمار. لو قلنا ما شروط الماء، هو ذكر الآن شروط الحجر، الحجر طاهر ومباح ويابس ومنقن. لو قلنا ما شروط الاستنجاء بالماء، فنقول لابد أن يكون الماء طهورا، وما نقول مباح، لأنه قلنا يصح الاستنجاء بالماء المحرم المغصوب، لكن نقول طهورا. وماذا نقول؟ والإنقاء أيضا، والإنقاء في بالنسبة للماء يقولون عود المحل إلى ما كان، بعضهم يعبر عود خشونة المحل إلى ما كان، لأن الخارج يحدث شيئا من اللزوجة، فعلامة الإنقاء بالماء أن يعود المحل كما كان. وشرط ثالث ألا يقل عن سبع غسلات. عندنا ثلاثة شروط في الاستنجاء بالماء، أن يكون بماء طهور، وأن يحصل الإنقاء وهو عودة المحل إلى ما كان، وألا يقل عن سبع غسلات. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يسن السواك. هنا لمناسبة الوضوء يذكرون السواك ويلحقون معه سنن الفطرة، وهذا الفقيه هكذا يستغل المناسبة فيذكر الشيء وما يناسبه، فالسواك لأجل الوضوء لأنه من سنن الوضوء، ثم يستطرد فيذكر سنن الفطرة لأن السنة النبوية ذكرت السواك مع غيره من سنن الفطرة. يسن السواك بالعود كل وقت، المقصود بعود لا يجرح ولا يتفتت ولا يضر، وأفضل الأعواد هو عود الأراك، ولا يشترط ولا يقتصر عليه، بل له أن يستخدم أعواد الأشجار إذا كان لا يتفتت لأن هذا يلوث الفم، وكان لا يجرح أو لا يضر. فيسن السواك بالعود، ويقوم مقام العود الآن هذه فرشة الأسنان، فرشة الأسنان، وربما تكون أبلغ في التنظيف. والعلامة بن مدران رحمه الله في حاشيته هنا يقول وله أن يستاك بأصبعه وبالفرشات المعروفة اليوم، لأن الغرض منه تنظيف الأسنان وبعود الصفصاف والحور، لكن الأراك أفضل. قال يسن السواك بالعود كل وقت، أي من ليل أو نهار، إلا لصائم بعد الزوال فيكره. صائم بعد الزوال، الزوال هو دخول وقت صلاة الظهر، يكره عندهم استعمال السواك بعد الزوال، قالوا أنه يزيل خلوف الفم، وهذا شيء مرتضى عند ربنا سبحانه وتعالى. وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يكره، اختارها شيخ الإسلام ابن بدران يقول وهو الأقوى من جهة الدليل، لأن الدليل لم يميز بين السواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، فلم يميز بين ما قبل الزوال ولا ما بعد الزوال. فهذه رواية ثانية عن الإمام أحمد قوية من جهة الدليل، اختارها الشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ويتأكد، أي يتأكد السواك عند صلاة ونحوها كوضوء وتغير فم ونحوه، عند تغير الفم ونحوه مثل طول السكوت وصفرة الأسنان والسواك عند دخول البيت والسواك عند القيام من النوم. السواك مشروع في مواضع كثيرة ولا سيما عند القيام لصلاة الليل، قيام صلاة الليل. وخذوا هذا الحديث العظيم، حديث إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه يستمع لقراءته. إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه يستمع لقراءته فيدنو منه، أو قال كلمة نحوها، حتى يضع فاه على فيه. الملك يضع فمه على فم المصلي، فيضع فاه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج منه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث قال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه البزار بإسناد جيد، قال الألباني في السلسلة الصحيحة إسناده جيد. طهروا أفواهكم للقرآن، إذن يتأكد عند صلاة ونحوها كوضوء وقراءة قرآن ودخول مسجد ودخول بيت وتغير فم ونحوه، أي كطول سكوت وصفرة أسنان وغير ذلك. قال والسنة بداءة بالأيمن فيه، يبدأ بالأيمن، يبدأ بجانب فمه الأيمن، يبدأ من الثنايا إلى الأضراس هكذا بالعرض، ثنايا إلى الأضراس، يبدأ بالشق الأيمن لعموم الحديث. كان يعجبه التيمم في تناوله وفي طهوره وفي شأنه كله. قال وفي طهر وشأنه كله، أي يسن البدء باليمين في عند التطهر، عندما يغتسل الإنسان يغسل الجانب الأيمن، عندما ينتعل وهكذا شأنه كله. قال والدهان، ويستحبون في السواك أن يستعمل، أن تستعمل اليسرى، يقولون بيده اليسرى، بيده اليسرى. قال والدهان غبا، الدهان يعني استعمال الدهن يعني الزيت في الشعر وفي البدن، غبا أي يوما بعد يوم وليس كل يوم، استحبوا للدهان يوما بعد يوم غبا. واكتحال في كل عين ثلاثا، اكتحال أي كل ليلة، كل ليلة يكتحل، وفي كل عين ثلاثا يعني يستعمل المرود المكحل هذا ثلاث مرات في كل عين. يستحبون الاكتحال بالإسمد المطيب، بحجر الإسمد المعروف. ونظر في مرآة، نظر في مرآة، يستحبون النظر في المرآة أي ليقول ما ورد كما في الحديث وفيه إسنادي كلام، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فيستحبون النظر لأجل الدعاء. وتطيب، يستحب الطيب، والطيب مستحب وفيه نصوص كثيرة في استحبابه وحب النبي صلى الله عليه وسلم له. واستحداد، وهو استعمال الحديدة أو الموسى في حلق شعر العانة، هذا المقصود به الاستحداد، حلق شعر العانة، فهو من سنن الفطرة، سمي استحدادا لأنه يستعمل فيه الحديدة أو الموسى. وحف شارب، والمقصود بالحف هو إنهاك الشارب أو الأخذ منه كثيرا وليس إزالته، حف لا يعني إزالة الشارب، إنما معناه الأخذ منه كثيرا حتى يظهر شيء من بياض الشفة، حف شارب. وتقليم ظفر، تقليم الأظافر، قد وقت في ذلك ك كله ألا يزيد الإنسان فيها على 40 يوما، لا يتأخر عن أخذ ذلك 40 يوما. تقليم ظفر ونتف إبط، أي إزالة شعر الإبط بالنتف، فإذا لم يقدر على النتف فأزاله بالحلق أو بمزيل فلا حرج، فالمقصود هو إزالة الشعر، لكن الأفضل هو النتف، نتف الإبط. وكره قزع، قزع هو حلق بعض الرأس، بعض شعر الرأس، وترك بعضه، أن يعني يحلق بعض الشعر ويترك البعض. هذا لا ينطبق على ما يفعله بعض الناس من تخفيف بعض الجوانب وترك بعض الجوانب، إنما القزع أن يحلق حلقا، يحلق جوانب رأسه مثلا حلقا ويترك الباقي، ولكن تخفيف بعضه وتكسير بعضه إن لم يكن تشبها بفاسق أو بكافر فلا حرج، إن لم يكن تشبها بفاسق أو بكافر فلا حرج. فكره قزع، كره قزع فيه نهي. ونتف شيب، نتف الشيب جاء النهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأصحاب السنن، قال لا تنتفوا، هذا لفظ أبي داود، لا تنتفوا الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وهذا حديث صحيح. فيكره نتف الشيب. وثقب أذن صبي، ثقب أذن صبي أي لا جارية، فإن الجارية يعني البنت لا بأس بثقب أذنها لتعليق القرط في أذنها، أما الولد فلا حاجة لثقب أذنه، بل هو مجرد أذن لأنه لن يلبس قرطا. إذن ثقب أذن الصبي، أما الجارية فلا بأس، البنت لا بأس. قال ويجب ختان ذكر وأنثى، يجب ختان ذكر وأنثى، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، وجوب ختان الأنثى أيضا، أما الذكر فهذا متفق عليه، ختان وجوب ختان الذكر، الأنثى هي التي فيها الخلاف. قال ابن بدران رحمه الله وعن الإمام أنه يجب على الذكر دون الأنثى، قاله في الفروع، قال والعمل اليوم على هذه الرواية، العمل اليوم على هذه الرواية. وبهذا تفتي اللجنة الدائمة للإفتاء أن الختان واجب على الذكور مكرمة في حق النساء، فليس واجبا، وينبغي أن يراعى فيه المصلحة، فإن أهل البلاد الباردة لا ينبغي أن يختنوا النساء بخلاف البلاد الحار. فليس واجبا على هذه الرواية، ليس واجبا، لا حرج في تركه ويراعى المصلحة. وأما التشنيع على الختان فهذا من السفه، كما قال الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فلا يعترض على شرع الله إلا السفيه، فإن ختان النساء ثابت ليس محرما وليس بدعة وليس جاهلية. فيجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، يعني متى يجب، متى يكون واجبا؟ بعيد البلوغ، هنا يكون واجبا إنه يتعلق به العبادة والتنظف، خاصة الذكر، من النجاسة والتحقق من طهارة النجاسة، لكن الأفضل فعله قبل البلوغ. لكن هو يقول متى يصبح واجبا على الإنسان؟ بعيد للتقريب، بعيد البلوغ بشرط أمن الضرر، ليس شرطا في صحة الإسلام كما يظن البعض، يعني إذا أسلم الكافر الكبير فإنه يقال له أن الختان واجب، فإذا امتنع فلا بأس يكون مسلما بغير ختان، لكن يقال له الختان واجب وإنك قد لا تستطيع التحقق من الطهارة بغير ختان لأن البول يجتمع في هذا المكان وفيه مضرة على صحة الإنسان كذلك، فإن خاف، إن كان هناك خوف على صحته بعض الناس مثلا عنده مرض لا يمكنه من عمل العملية الجراحية فهذا لا يجب عليه، وكذلك إن امتنع بنفسه فلا يشدد عليه في ذلك، لأنه غاية الأمر أن يكون آثما مع صحة إسلامه. إذن يجب بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، يسن أن يفعل مع الصغر سرعة التئام الجرح، سرعة برء الإنسان. قال ويكره سابع ولادته ومنها إليه، ومنها أي من الولادة إليه أي إلى السابع، فيكرهون أن يكون الختان في السابع وفيما قبل السابع، يكره سابع ويكره سابع ولادته، أي يكره الختان أن يفعل في سابع ولادته، ومنها أي من الولادة إليه أي إلى السابع. وعلّلوا ذلك بأن هذا من فعل اليهود، الفعل الختان في السابع، وهذا والله أعلم يرجع فيه إلى المصلحة والطب، فإن كثيرا من البلدان يختنون الصبية قبل خروجه من المستشفى، يختنون في اليوم الأول وفي الثاني، لا حرج في ذلك، وهذا يسرع برؤه وشفاءه. يسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يذكر فيه فروض الوضوء، فروض الوضوء وسننه. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، هذا الفرض الأول. الفروض والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، ويميزون في بعض المسائل، لكن الجمهور على عدم التفريق بخلاف الحنفية. فواجبات الوضوء وفروضه ستة: أربعة منصوص عليها في القرآن، واثنان مستنبطتان، الترتيب والموالاة. فالقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا الفرض الأول، وأيديكم إلى المرافق، هذا الثاني، وامسحوا برؤوسكم، هذا الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا الرابع. وفهم الترتيب من هذا لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، وفهمت الموالاة من السنة، أو استنبطت شرط الموالاة من السنة. فهنا يقول الفرض الأول غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، فعندهم أن المضمضة والاستنشاق من الفرائض، وبعضهم يعبر غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. إذن لو سئلت ما حكم المضمضة على مذهب الحنابلة فتقول هي فرض من فروض الوضوء، ولا يصح وضوء الإنسان لو ترك المضمضة أو الاستنشاق، والتعليل أن ذلك جزء من الوجه، فإن الوجه ما له المواجهة، فمنه الفم والأنف، منه الفم والأنف. وكذلك ما جاء في السنة من الأمر بالمضمضة: إذا توضأت فمضمض، وما جاء في السنة من الاستنشاق: فليستنثر، فليضع في أنفه ماء وليستنثر. وهذا صحيح، فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا من فروض الوضوء الوجه ومنه الفم والأنف، أو المضمضة والاستنشاق. والمضمضة هي إدارة الماء أو تحريك الماء في الفم ولو أقل إدارة، مجرد أن يحرك الماء في الفم ولو قليلا هذه المضمضة. أما الاستنشاق فهو جذب الماء بالأنف، جذبه بالهواء إلى الأنف، فلو دخل الماء ولو قليلا إلى الأنف فقد حصل الاستنشاق، والسنة أن يبالغ كما سيأتي. قال وغسل اليدين أي مع المرفقين، أي مع المرفقين، والله عز وجل يقول أيديكم إلى المرافق، وإلى تأتي بمعنى مع، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، إلى قال الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. قال من أنصاري إلى الله، أي مع الله، في مواضع غير السنة. السنة بينت أنه أدار الماء صلى الله عليه وسلم على مرفقيه، فغسل اليدين مع المرفقين، والمقصود باليدين من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى المرفق من أطراف الأصابع. بعض الناس يخطئ في هذا الموضع فيغسل يده من الرسغ من الرسغ إلى المرفق ويفوته غسل الكف. فإن قال قد غسلت الكف في أول الوضوء فنقول ماذا؟ لكن هل تكفيه السنة هذه؟ لا تكفيه، لأنه أخل بالترتيب. نحن نريد أن يكون غسل اليد كاملة من أطراف الأصابع المرفق بعد غسل الوجه، لكن في هذه الحالة هو غسل كفه قبل غسل الوجه فلم يحقق الترتيب، فهذا وضوءه لا يصح. الذي يقتصر على غسل اليدين المرفقين من الرسغ ويسمى الكوع، هذا الرسغ مفصل الكف يسمى الكوع. الذي يقتصر على غسل اليد من الكوع إلى المرفق في هذا المكان وضوءه لا يصح ما دمنا نشترط الترتيب. قال والرجلين، أي مع الكعبين، أيضا مع الكعبين. والكعب هو العظم البارز الناتئ على جانب القدم، هذا الكعب لا بد أن يغسل مع القدم. ومسح، هذا الفرض الثالث، مسح جميع الرأس مع الأذنين، جميع الرأس. هم يقولون في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أن الباء ليست للتبعيض بل الباء للإلصاق، أي امسح رأسك وأنت ملصق يدك، الباء للإلصاق. كما أن الله سبحانه وتعالى قال في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولا يصح عند أحد أن يمسح بعض الوجه، فالباء ليست للتبعيض. وبينت السنة ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر، ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فلا يتساهل الإنسان في مسح الرأس، يمسح جميع رأسه، مسح جميع الرأس مع الأذنين فإن الأذنين من الرأس. قال وترتيب، هذه الفريضة الخامسة في الوضوء، الترتيب كما ذكر الله. ولولا أن الترتيب لابد منه لأخر المسح عن المغسولات، مسح الرأس. فلما ذكر الله المسح، هذا من استدلال الشافعي رحمه الله، لما ذكر الله المسح بين المغسولات دل على مراعاة الترتيب. وموالاة، الموالاة ألا يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله في الزمن المعتدل. لو جف ما قبله والزمن معتدل، ليس هناك حرارة شديدة ولا برودة شديدة، وجف ما قبله، فمعناه أنك لم تأتي بالموالاة. ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل أو في قدر الزمن المعتدل. وعندهم حالات يغتفر فيها الإخلال بالموالاة، كما لو كان يزيل نجاسة على أعضاء وضوئه، أو كما لو كان يسبغ الوضوء في أعضائه فيسبغ فيتأخر، بخلاف ما لو ذهب لإحضار الماء، مثلا انقطع الماء فذهب لإحضاره فجف العضو، فهنا يعيد وضوءه، هنا لا يتسامح في الموالاة. فالموالاة فريضة. ودل على فريضة الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة كالدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. قالوا لو كانت الموالاة ليست واجبة لأمره أن يغسل قدر اللمعة فقط، فلما أمره بإعادة الوضوء دل على اشتراط الموالاة. وهذا الترتيب والموالاة يسقطان في الغسل، يعني وضوء الإنسان إذا توضأ في داخل غسله، وسيأتينا أن الغسل يكفي ويصلي الإنسان بالغسل، فيسقط الترتيب والموالاة عن وضوئه الذي في غسله، لأن الغسل يجعل الأعضاء كالعضو الواحد. قال والنية شرط، إذن لم يجعل النية من فرائض الوضوء، جعلها من الشروط. هذا على المشهور من أن الشرط يكون خارج المشروط بخلاف الأركان والفروض. الشرط خارج الماهية، يقول الشرط خارج الماهية. فالنية قبل الأفعال، أما هذه الأفعال فيها أركان وفرائض. النية شرط لكل طهارة شرعية، كل طهارة شرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة، وضوء مستحب، غسل مستحب، غسل واجب، لابد من النية، لأن الأعمال بالنيات، والنية هي التي تميز بين غسل التبرد والتنظف وبين غسل العبادة، فلا بد من نية. غير لكل طهارة غير إزالة خبث. إزالة الخبث هي طهارة لكن لا يشترط فيها النية. لماذا؟ قالوا لأن إزالة الخبث من باب التروك وليست من باب الأفعال. نحن نشترط النية في الأفعال لا في التروك، فالترك لا يحتاج إلى نية، إنما يحتاج إلى مجرد الترك، فلا يشترط في إزالة النجاسة نية. أيضا لا تشترط النية في حالات العذر، حين تتعذر النية. ما مثال ذلك؟ قال وغسل كتابية لحل وطئ. فهذه الكتابية إذا كانت زوجة الإنسان كتابية وعليها جنابة أو طهرت من حيض أو نفاس، فلا بد أن تغتسل، لا بد أن تغتسل حتى يحل وطئها، فهنا لا تصح منها النية لأنها كافرة. فقالوا لا بد أن تغتسل ولا نشترط النية للعذر. ومسلمة ممتنعة، هذه مسلمة وممتنعة عن الغسل من الجنابة أو من الحيض أو، فتجبر على الغسل، وإذا أجبرت فلا نية لها، فيصح غسلها من غير نية للعذر. قالوا كالممتنع عن أداء الزكاة، تؤخذ منه قهرا وليس له نية وتصح لمقام العذر، تعذر تحصيل النية. إذن الكتابية لابد أن تغتسل حتى يحل وطؤها، ونيتها لا تصح لأنها كافرة، والنية عبادة لا تصح من الكافر، فقبلنا غسلها لأجل هذا العذر. المسلمة الممتنعة عن الاغتسال تجبر على الغسل ويصح غسلها للوطئ مع عدم النية، لكن ليس لها أن تصلي بهذا الغسل، في حق نفسها ليس لها أن تصلي بهذا الغسل ولا أن تطوف، لأنه غسل فاقد للنية. فقط نحن أبحنا به وطأ الزوج لها وتسامحنا في عدم النية للعذر، كما في أخذ الزكاة من الممتنع. وأيضا يقولون في تغسيل الميت والمجنونة فإنه ينوي عنها المغسل للتعذر، الميت لا نية له والمجنونة كذلك، فينوي عنها من يغسلها. قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. التسمية واجبة في 5 مواضع، ذكر هنا 4 مواضع. التسمية واجبة لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وهذا رواه أحمد والترمذي وأبي داود وابن ماجه وهو صحيح، مع أن الإمام أحمد يقول لم يثبت شيء في التسمية، هو حديث صحيح عند المتأخرين صححه الألباني وغيره. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ظاهر الحديث اشتراط الوضوء ولكن اشتراط التسمية، ولكن أقصى ما قيل في هذا المسألة وجوب التسمية، وجوب التسمية في 5 مواضع. قال في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام الليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء. إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فيقولون يجب غسل اليدين مع تسمية ونية، مع تسمية وجبت ونية شرطت، لابد أن تنوي وتسمي وتغسل يديك، وهذا غير الوضوء. إذن تجب التسمية في الوضوء وفي الغسل، غسل الجنابة وأي غسل مشروع، وفي التيمم، وفي غسل يدي الإنسان القائم من نوم ليل، وهذا شرط، ليس نوم النهار، نوم الليل، لأنه قال لا يدري إن باتت يده نوم الليل، ولابد أن يكون هذا النوم ينقض الوضوء. فسيأتي معنا أن عندنا النوم اليسير من القائم ومن القاعد لا ينقض، أما نوم المتكئ ونوم المستلقي ولو يسيرا فإنه ينقض الوضوء، سيأتي هذا في النواقض إن شاء الله. فإذا نام نوما ينقض الوضوء وجب أن يفعل ذلك، أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء وينوي ويسمي. والخامس الذي لم يذكره المؤلف غسل ميت، غسل ميت يجب التسمية. إذا كنت تغسل الميت فإنك تنوي وتسمي وجوبا. قال وتسقط سهوا وجهلا، تسقط سهوا وجهلا يعفى عنها التسمية. فإن ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يستأنف أو يبتدئ، يعني يعيد الوضوء من أوله حتى تأتي التسمية على جميع الأعضاء. إن ذكرها في أثنائه استأنف، هاتان عبارتان للفقهاء، إما أن تقول استأنف أو تقول بنى، بنى يعني يكمل. هنا نقول يستأنف أو يبتدئ من جديد، يعني إنسان لما وصل إلى مسح الرأس تذكر أنه لم يسمي، ماذا يفعل؟ يبتدئ الوضوء من جديد، فينوي ويسمي ويبدأ الوضوء من أوله ليقع الوضوء كاملا بعد تسمية. هذا هو المعتمد في المذهب. قال ومن سننه، ذكر الآن السنن، استقبال قبلة. هم يستحبون في العبادات عموما استقبال القبلة، استقبال قبلة، وليس هناك دليل خاص في الوضوء، هو استحباب عام. وسواك لهذا لأجل السنة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ومع كل صلاة. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، هذا الرجل لم يكن نائما، عندما يبدأ الوضوء يستحب أن يغسل يديه أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض. أما الذي قام من نوم الليل فإنه يجب أن يغسل وليس يستحب. إذن غير القائم يسن له أن يبدأ بالغسل. قال ويجب له ثلاثا تعبدا، له الضمير يعود إلى ماذا؟ لا، ويجب له أي للقائم من نوم ليل، الشخص يعني غدي يدي غير القائم هذا يسن غسلهما، لكن يجب له أي للقيام أو للقائم من نوم الليل يجب أن يغسل ثلاثا تعبدا، أي ليس معللا. الحكم إما أن يكون تعبديا، نعم، ويجب له أي يجب غسل اليدين للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء يغسلهما ثلاثا تعبدا، أي هذا حكم تعبدي وليس معللا. لاحظوا الأحكام كلها إما أن تكون تعبدية لا يعرف علتها أو تكون معللة. لو كان الغسل معللا مثلا بالنجاسة فتقول أنا لا يعني قد كتفت يدي مثلا، يده مكتوفة أو في جراب فيده لم تمس عورته ولم تلمس النجاسة، هم يقولون لا يجب غسل اليدين ولو كانت يده باتت مكتوفة أو في جراب، لأن الأمر تعبدي وليس معللا، فيقول تعبدا يغسلها ثلاثا تعبدا. وبمضمضة أي البداءة بمضمضة فاستنشاق. ما معنى أن البدء بالمضمضة مستحب أو سنة؟ نحن قلنا إن هذا من الفرائض، فما معنى أن البدء بالمضمضة مستحب؟ عندنا معنيان، أن المضمضة تكون قبل الاستنشاق هذا مستحب، ومعنى أنه لو خالف فقدم الاستنشاق فيصح يصح. وعند المعنى الثاني البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل بقية الوجه، ومعناه لو غسل بقية الوجه قبل المضمضة والاستنشاق صح. لاحظوا الترتيب في داخل العضو الواحد لا يجب. الوجه الآن هذا عضو واحد فيه أنف وفم وفيه بقية أجزاء الوجه، الترتيب في الوجه لا يجب. فالسنة أن يبدأ بالفم بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم بقية الوجه، فلو خالف صح وضوءه. عندنا اليدان إلى المرفقين هذا عضو واحد، لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه. الترتيب في داخل العضو الواحد لا يجب. مقصودنا بالترتيب أي بين الأعضاء الأربعة، وجه ثم يدان ثم رأس ثم رجلان. نعم، كذلك لو غسل في يده بدلا من الأصابع المرفق غسل من المرفق إلى الأصابع أيضا لا يضر. فهذا معنى قوله بداءة بمضمضة فاستنشاق، أن تكون المضمضة قبل الاستنشاق فلو عكس فلا يضر، وأن تكون المضمضة والاستنشاق قبل بقية الوجه فلو عكس لا يضر. قال ومبالغة فيهما لغير صائم، يبالغ في المضمضة فيدير الماء بقوة، ويبالغ في الاستنشاق فيجذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف، إلا أن يكون صائما لحديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأنه قد يؤدي إلى دخول الماء إلى حلقه. قال وتخليل شعر كثيف، أن يخلله بأصابعه، يخلل الشعر ويخلل الشعر ويخلل اللحية كذلك، أي الشعر الكثيف والأصابع، خلل بين الأصابع حتى يتأكد من إيصال الماء إلى ما بينها لا سيما أصابع الرجلين، يخلل ما بين الأصابع. وغسلة ثانية وثالثة، هذه مستحبة لأن الواجب غسلة واحدة في جميع الأعضاء إذا كانت تأتي على العضو كله، وكره أكثر، كره أكثر من ثلاثة لعدم وروده. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله أعلم، هكذا يقول المؤلف. أما رفع البصر فقد جاء عند الترمذي ولا يصح، إنما يسن أن يقول الإنسان ما جاء عند الترمذي وأصله في مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ومن قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل أيها شاء. وسن كذلك أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا جاء في حديث عند الحاكم من توضى فقال هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع في طابع فلا يكسر إلى يوم القيامة، وهذا صححه الألباني في الترغيب والترهيب. وبهذا نكون انتهينا من ذكر فرائض الوضوء وسننه، وسيكون معنا إن شاء الله فيما بعد باب المسح على الخفين والجوربين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.